صحيح. طيب الآن اعرف بما كان أيام عطية أول. هي ضمير منفصل مفعول به لعوض. نعم. عطية فاعل. هل يجوز تقييم فاعل أو أنت من أنت كوفي؟ لا بأس أنت كوفي. طيب مبتدأ سكون. نعم. وين مفعول به؟ كيف مفعول به؟ ده. إيه. زين، لكن يحتاج نقول مفعول به؟ ما يحتاج. إذن الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر عطية. زين، أين خبر كان الذي جعلت اسمها ضمير شر؟ لا، خبر خبر اسمها ضمير شر. إيه؟ أين خبره؟ لا شيء. ضمير الشان يا الله يكفي الاسم. نعم. الجملة من المبتدا والخبر خبر كان. طيب، لو ورد عن كلام العرب، لو ورد من كلام العرب كان طعامك زيد آكلا، هل يمكن أن يخرج على أن فيه ضمير الشان؟ كان طعامك زيد آكلا، يمكن؟ كيف ذلك؟ زين. وزيد مبتدأ وجملة آكل طعامك خبر. آكل هي جملة. طيب. زيد آكلا. ما يخالف. زين، لكن هل يتصور أن نقدر ضمير الشام في مثل هذا المثال؟ ممكن. كيف يمكن؟ نعم. أمك الله. وين الخبر؟ زيد آكلا. لا، آكلا. كان طعامك زيد آكلا، هذه ما يمكن تخرجها على ما قال المؤلف. ليش؟ لأنه ليس عندنا جملة يمكن أن نجعلها خبرا عن ضمير الشاعر. فهمتم يا جماعة؟ إذن يعني توجيه كلام مالك ينصب على هذا البيت فقط. ما التوجيه؟ إذا جاء مثل هذا عن كلام من كلام العرب صار شاهدا لقول الكوفية. هو إلى الآن ما وجد في الواقع، لكن قلت لو جاء هم ما وجدوا إلا هذا البيت الذي يمكن أن يقدر فيه ضمير الشاعر. يعني يقول هذا خطأ ولا مخطأ؟ لا، بس لو جاء من كلام العرب لكان حجة على البصري. إذا ضرب جفن يضمن. إيه؟ طيب، إذا كان أراد عينه أغمض وأصاب الجفن فقط. إيه؟ الجفن لم، يعني لم الظاهر أنه ما يضرب هنا، لأن الجفن غطى

فيزداد البرد فيها. طيب على كل حال إذن هي تزاد كان في حشو بلفظ الماضي وقد تزاد بلفظ المضارع قليلا. من خصائصها أيضا حذفها وإبقاء الخبر. مثالها عبد الله وش وش اللي قبله؟ لا قبل شيء مرجع ضمير كان. لا شاهد أطول من هذا. الناس مزيون بأعمالهم إن خيرا فخير والتقدير نعم. وهل تحذف في غير إن؟ هي. لا مع لو مثاله في الحديث حديث الواهبة نفسها وش قال للرجل الذي يلتمس ولو خاتما من حديد يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد. طيب هل تزال هل تحذف في غير لفظ الماضي وفي غير هذين الموضعين؟ نعم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم التقدير يكن خيرا لكم صحيح؟ نعم. هل ما ذكرناه الآن أنها تحذف بلفظ المضارع في غير الموضع الذي بعد لو وإن هل يخالف ما ذكره ابن مالك؟ كمال يخالف ما ذكره ابن مالك؟ كيف ذلك؟ زيادة بغير وهو غير الحد. الآن سؤالك مرة ثانية. نعم. نعم. يقول على. يلا. من دون. قال لأنه جاء بالماضي. إيه. يكون هذا مضارع. طيب. وقوله بعد إن ولو كثيرا اشتهر. يعني اشتهر بعد إن ولو. اشتهر حذف. نعم. وبعد غيرهما. غير مشهور. طيب وقفنا أظن على الخصيصة الثالثة لا. ها؟ أخذناها. طيب ما هي؟ أن تحذف ويعوض عنها ما. نعم تحذف وحدها ولا مع اسمها؟ وحدها ويعوض عنها ما. طيب المثال شرافي قول الشاعر اضاف راشد ان ما انت جعلتني من قومي لم تكن مصبرا. نعم قول اما انت اصل هذا ان شان اما انت ذا نفر فان قومي بندر ها؟ لا ما هي ان كنت كم ما لك في هذا اعطني الجمله كلها ابا خلاص ان كنت ذا لأن كنت ذا نفر فقوم ما أكلت من الضبع. حتى لو لا تفكر. أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع.

صحيح. طيب هل تزاد بغير لفظ الماضي؟ عقيل. نعم. هل تحذف قصدي؟ هل تحذف؟ هل تحذف بغير لفظ الماضي؟ مثل مثل نعم احسنت. ولا تقول ثلاثه انتهوا خيرا لكم، يعني يكن يكن خيرا لكم. طيب في الماضي فقط. نعم يا عبيد الله، ما معنى قوله وبعد ان تعويض ما عن هرتك؟ يعني بعضها الماء ولا التراب؟ إيه. طيب يعوض عنها ماء زين، مثل ومن كلام العرب. نعم لا هذا ممكن ابن مالك طب ما يحتج به. اما كم فان قوميا لم تاكلهم، ما هو بياكلونهم، لم تاكلهم بالضبط. طيب ذكرت انت البارحه ان من العلماء من قال ان اما شرطيه، وارتحت أنا لهذا القول، ولكن أرجو أن تتحفنا به. أنا راجعت مسألة الكوفيون قالوا أن أن أو أصل إن شرقية وليس أن، فإن شرقية وجاءت في جوانبها. ما يستقل من أن مفتوح في الأهم. وش فهم؟ وش اللي قال بأن إن إلى أن؟ هو لو قال أبا فراشة إما أن ذا نفر، وصارت تقدير إن كنت ذا نفر فإن قومي لا بأس. طيب الآن نريد لكم دولة ربما تبيع، أما أنا أرى أن هذا جيد الرأي. يلا اعرف أما أنت ذا نفر أن المصدرية مبنية حرف مبني على السكون، حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الأمر. كان ما عوضا عن كان. نعم. نعرف ما وراء كان. ها؟ ما وراء كان. أنت هنا ما عوضا عن كان. عوضا عن كان. المحذوفة. المحذوفة. وكان ترفع الاسم. وكان ترفع الاسم ويسمى اسمها ويتسمى خبر ويسمى خبر. طيب. وأنت ضمير منفصل وهو في الحقيقة متصل بكان. لا ما عندك كان، ما في كان. المحذوف. هنا. إذا أن ضمير منفصل عوض عن الضمير المتصل في كان. في كان المحذوف. طيب. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح. جميع أنت. أن. نعم. أن. ضمير أن أن ضمير منفصل أن مصدر يا شيخ أن مصدر أنت جميع إيش إلك وش ضمير ولا مثل ما قال مصدرية؟ ها إيش كمل. اسم كان محذوف معه

يجب عليه بمقتضى لغتك أن تقول ما زيد قائم، صح؟ لا، ما زيد قائم. ولو قلت ما زيد قائما وأنت تميمي صرت آثما، أو لاحنا لاحنا. احنا قلنا ما دام شيء القران ما احتاج، ما انت عرفت القران محترم. نعم شيخ، اذا جاء اذا ما في اسئله لا الان اعلنت لا دخلت على اللي اكثر من مستفاد. لا لا لا فيها تاخير اكيد، ابدا ما فيها تاخير، جزاك الله خير. يلا سمعنا. قال رحمه الله تعالى: ورفع منصوب بلازم وببل من بعد منصوب بلازم حيث حل، وبعد ما وليس جر بالخبر، وبعد لا وليس كان قد مجر، ان نكرات عملت فليس لا، وقد للاز وان العمل، وما لذات في سوى حين العمل، وحتى للرفع فشا والعكس قد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سألني بعض الطلبة أمس قال: لماذا قال المؤلف المشبهات بليس، أو قال إعمال ليس أعملت ما، ولم نقل إعمال كان، مع أن كان هي الأصل؟ والجواب على هذا أن نقول إن هذه الحروف أشبهت ليس في النفي بخلاف كان، فإن كان للإثبات، فلهذا قال المشبهات بليس إشارة إلى أنه إلى أن هذه الحروف ألحقت بليس لمشاركتها إياها في النفي. طيب، يعمل عمل ليس ما، وما اسمها يا خالد؟ لماذا سميت بهذا اللقب؟ لأن أهل الحجاز هم الذين يعملونها أعمال ليس. طيب، لعملها شروط. ايش؟ الا يقترن خبرها بان، الا يقترن اسمها بان. خالد، الا تاتي بعدها ان الزائده. صحيح، الا تصحبها ان الزائده، فان صحبتها لم تعمل. أتستطيع أن تأتي لي بشاهد من كلام العرب؟ لو قال قائل هذا تميمي. لو قال قائل هذا تميمي. طيب. نعم، لأنه لو لم يكن حجازيا ما صح، ما استشهد النحوي بالكلام. الشرط الثاني إشراف أن لا ينتقض النفي. طيب، فإن انتقض لم تعمل. مثاله: ما زيد إلا قائم. إلا ما زيد إلا قائم. حرك الميم. إلا قائم. هل تستطيع أن تأتي لي بذلك بشاهد ما كان على هذا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. نعم، ما هذا إلا بشر مثلكم، مع أن الله تعالى قال: ما هذا بشر. الشرط الثالث كان أن يراعى كمال، فلا يتقدم خبرها على اسمها بل ولا عليه. ألا يتقدم خبرها على اسمها ولا عليه. فإن تقدم خبره على اسمها لم تعمل. لم تعمل. مثاله: قالوا ما قائم زيد. ما قائم زيد. صح. ها؟ طيب، الشرط الرابع بندر أن لا يتقدم على اسمها إلا